السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة المائدة، تلك التي نتناولها بالتفسير ومطلعها قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين. وأصل كلمة الميثاق الشيء الذي يحدث الثقة في النفس، الميثاق الشيء الذي يحدث الثقة في النفس يطلق عليه ميثاق. فلما كان العهد المؤكد باليمين يحدث الثقة في النفس، قالوا عن العهد المؤكد باليمين إنه ميثاق. وأحيانا يتعدى معنى أو تتعدى صلاح الميثاق إلى أمور أخرى: كتبت كتابا وبصمت عليه ووقعت عليه وشهد شهود، قل إن هذا أيضا ميثاق. فعموما أصل كلمة الميثاق الشيء الذي يحدث الثقة في النفس. ما الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل؟ فسر هذا في مواطن أخرى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فتفسير الميثاق سنستخرجه من كتاب الله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إن المواثيق ألا تعدوا في السبت، أخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالميثاق هو العهد المؤكد باليمين. تفسير الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، ما الشيء الذي أخذ على بني إسرائيل الميثاق به؟ ذاك يجمع من كتاب الله، من عدة مواطن من كتاب الله، ليس من موطن واحد. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. فبنو إسرائيل هم أكثر الأمم التي أرسلت إليها رسل، وهذا أحد التفسيرات لقول الله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. قال فريق من العلماء: المراد فضلتكم على العالمين في زمانكم. وقال آخرون: بل فضلوا على العالمين كلهم لكن بشيء مخصوص، وهو كثرة الأنبياء فيهم. فبنو إسرائيل أكثر قوم أرسلت إليهم رسل، وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعد يعقوب جلهم من نسل يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فيعقوب هو إسرائيل، أولاده الأسباط، على التحرير أنهم نبئوا بقول الله تعالى: وحين إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين منهم يوسف. ويمتد الأمر إلى موسى صلى الله عليه وسلم وهارون فهما إسرائيليان. ويمتد الأمر أيضا إلى داود وسليمان عليهما السلام فهما إسرائيليان أيضا. ويمتد الأمر إلى زكريا ويحيى، ومريم عليه السلام إسرائيلية، أم عيسى عليه السلام. هم أكثر الأمم الذين أرسلت إليهم رسل، وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نذر من كان يؤمن منهم، وشأنهم مع الرسل إذا أتى الرسول بشيء يخالفهم لا يهونه. هم بين أمرين معه، إما أن يصفوه أنك كذاب أو يقتلونه. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهذا حال بني إسرائيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. أثار بعض العلماء سؤالا قال: لماذا لم يقل فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، إنما قال وفريقا يقتلون، لأنهم مستمرون في التخطيط لقتل الأنبياء ولقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن شأنهم أنهم يقتلون الأنبياء ويقتلون الآمرين بالقسط من الناس. استمروا في هذا، وبعث النبي أيضا فأرادوا قتله، وكان من أسباب إجلاء يهود بن النضير عن المدينة سعيهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغدر به، لما ذهب يستعينهم في طلب الدية لبعض من قتلهم بعض المسلمين. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا أن أمر قتل الأنبياء سيمر هكذا بدون عذاب. فالفتنة هنا من فسرها أو من العلماء من فسرها بالعذاب، وكلمة الفتنة تتعدد معانيها كأي اصطلاح في الكتاب العزيز. الفتنة الشرك: ألا في الفتنة سقطوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فرق بين الفتنة وبين العذاب الأليم. الفتنة تطلق على الاختبار والابتلاء، تطلق على التعذيب بالنار. فالفتنة أصل معناها الصرف والتحويل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي أنتم يا أهل الشرك والآلهة التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا صرف شخص أراد الله له الإيمان، لن تستطيعوا صرفه من الإيمان إلى الكفر إلا الذي كتبت عليه الشقاوة، كان المعنى بالذل ما استطعتم، فلن تستطيعوا صرف شخص عن دينه إلا من كتبت عليه الشقاوة. وذلك لم يستطع فرعون صرف امرأته عن الإيمان. فمن معاني الفتنة الصرف والتحويل. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. قل يعني ما تلوموني، هذه المرأة فتنة، إن فتنتني اليوم أمس فتنت عالم، لهي بالأمس أفتنت سعيدا فعزر الناس كلهم فقد قلى كل مسلمي، وبعد أن كان يقرأ في الكتب ألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. والفتنة أحيانا تطلق على التعذيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم صرفوهم عن دينهم لكن عذبوهم، ألقوهم في الأخاديد التي أضرمت فيها النيران. فكلمة الفتنة تتعدد معانيها، وكما سلف التنويه عليه مرارا أن من أسباب ضلال كثير من الجماعات أنهم يلبسون الكلمة معنى غير المعنى الذي وضعت له في المقام المعين. وحاسبوا أن لا تكون فتنة، حاسبوا أنهم لن يعذبوا وأن الأمر سيمر بدون عقاب، هذا الظاهر. حاسبوا ألا تكون فتنة، يعني قتلوا الأنبياء قال يعني لا اقتل كذب، ظنوا ألا تكون فتنة، ظنوا ألا يكون عقاب ولا عذاب. لكن جاءت الفتنة، جاء العذاب وجاء العقاب. ما العذاب وما العقاب؟ العقاب أنهم عموا وصموا، أن الله أعماهم عن الحق وجعلهم لا يسمعون الحق ولا يهتدون به، وهذا من أشد العقاب، وهذا رأي كثيرين من أهل التفسير في هذا المقام. حاسبوا أن لا تكون فتنة، لكن جاءت فتنة صعبة هي صرفهم تماما عن الحق، أصبحوا عميانا عن الحق، لا يرون الحق، وهذه عقوبة كبيرة لمن كان يعقل، ولا يسمعون الحق، لا يسمعون سماعا يهتدون به ولا يبصرون شيئا يهتدون به، بل عموا عن الحق وصموا، أصيبوا بالصمم فلم يعودوا يسمعوا الحق. وهذا من أكبر العقوبات التي يعاقب بها شخص، أن يحرم الهداية، يحرم الهداية. ثم تاب الله عليهم، فتح لهم الباب أيضا كي يرجعوا إلى الحق، ثم عموا وصموا أيضا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. ذلك بأن هؤلاء اليهود كانوا يقولون سنتوب، سنتوب من قتل الأنبياء، سنتوب من الرشوة، وسنتوب من أكل السحت، لكن وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأنهم، وإن يروا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، قل خلاص مش هنقبل رشوة، إن جاءت رشوة مرة ثانية هو قبض الرشوة خلاص، بعد هذا قال سأتوب، فجاء واحد برشوة ثانية، قال تعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، فكانوا ينقضون دائما العهود والمواثيق. قال تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي لا يخفى عليه شيء من أمرهم. قوله تعالى فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، فيه أن الشخص بعد الجرم والعقاب قد يتوب الله عليه، قد يتوب الله عليه، لأن قوله ثم تاب عليهم دل على ذلك، ثم عموا وصموا. وقال آخرون لأنهم كثير بني إسرائيل فعموا وصموا فريق، ثم جاءت ذريتهم تاب الله عليهم لم يأخذهم بجريرة آبائهم، ثم عموا وصموا كآبائهم كثير منهم والله بصير بما يعملون. هذا أحد الوجوه في التفسير. فالشاهد أن الحجب والمنع عن الحق عقاب أليم من الله سبحانه، من أشد العقاب أن تحجب عن الحق، عياذا بالله من ذلك. لذلك قال بعض العلماء إذا أذنبت فبادر بالاستغفار، أنك إذا لم تستغفر المعصية تجر إلى أخرى، المعصية تجر إلى أخرى، إذا لم تستغفر بعد أن تذنب تستغفر ممكن تجادل عن الباطل، واحد يقول لك لماذا عملت كذا وهو شيء حرام وانت عارف أنه حرام، تبدأ تكابر ويقول بك الأمر إلى أن تقول عن الحرام إنه حلال. فإذا أذنبت فبادر بالتوبة والإنابة ولا تبت ليلة إلا وأنت تائب ومستغفر. قال تعالى والله بصير بما يعملون، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية نص صريح في كفر الذي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، والذي يقول المسيح هو الله، الآية صريحة نص في كفره، أن لا نقول صريحة فقط بل هي نص في كفره. أحيانا والأصوليون يفرقون بين النص وبين الصريح، نص أقوى من الصريح، حرمت عليكم أمهاتكم، نص في تحريم الأمهات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام الله لا يحتاج إلى كلام آخر. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذه فئة من اليعقوبية كما قال العلماء، أظن قد تقدم أو سيأتي أن عيسى عليه السلام لما رفعه الله إليه اختلف أصحابه في شأنه، فمنهم من قال كان الله ثم صعد إلى السماء وهم فئة اليعقوبية، ومنهم من قال كان ابنا لله وصلب تكفيرا عن خطايا بني آدم أو خطيئة آدم عليه السلام، ومنهم من قال لا، الله وعيسى ومريم ثلاثة آلهة، جعل الآلهة ثلاثة. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا، كل هؤلاء كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأنكر عليهم المسيح ذلك، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، من إلا أن عبد مثلكم، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن الآية صريحة في أن الذي يقول المسيح هو الله كافر وأنه لن يدخل الجنة، لتعقيب الله بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ففيها رد على أهل الغباء والجهل الذين قالوا إن النصارى القائلين بأن عيسى هو الله يدخلون الجنة، أو الذين قالوا الجنة ليست حكرا على المسلمين، قول بجهل وغباء. والحقيقة أن الجاهل، أن القائل بهذا الأمر، إن قلت في حقه إنه أضل من حمار أهلي لكنت رفيقا به، ولهو أضل من ذلك إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. يعني النص صريح من كتاب الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث إنه لن تدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وفي الآية الأخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، للمزيد من التأكيد، وما للظالمين من أنصار، ليس هناك إلا جنة أو نار، فمأواه النار، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، والظالمون هنا هم المشركون. الشرك ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وبعد قال تعالى أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي قد كفر الذين قالوا إن الآلهة ثلاثة، فالنصارى قالوا الآلهة ثلاثة، رفيئة منهم الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد قال تعالى في كتابه الكريم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فكيف تكون الآلهة ثلاثة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ فإذا كان هناك إله يأمر، يريد هذا الإله أن يذل شخصا زيدا، والإله الآخر يريد أن يكرمه، قالوا من الذي سينفذ؟ قالوا من الذي سيتحقق في كل الأمور؟ إذا الله يريد يؤتي الملك فلان، عفوا، إذا كان إله يريد أن يؤتي الملك لفلان والإله الآخر يريد أن يؤتي الملك لفلان آخر، قالوا من سينفذ؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال تعالى يعني افترض حتى في الدنيا ولعب الناس فريقان من الكرة يلعبان، إله يريد أن ينتصر هذا الفريق وإله يريد أن ينتصر الفريق الآخر، من يمشي قوله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله يا رب العرش عما يصفون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقف لازم. وبعدها يقول تعالى وما من إله إلا إله واحد. ثم جاءهم العذاب الشديد أو الوعيد الشديد، وعلى النصارى أن يعقلوا ذلك، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم يفتح باب التوبة أمامهم كي يتوبوا قبل الممات. إننا ننصح النصارى بالتوبة من هذا الشرك قبل الممات. قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فأنتم معشر النصارى قد جاءتكم بينات الدالة على أن الله عز وجل إله واحد، وجاءتكم التحذيرات أن الذي يستمر على قوله بأن الآلهة ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن المسيح أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن المسيح ابن الله، جاءتكم البينات القواطع على أن من قال ذلك سيخلد في النار، فتوبوا إلى الله قبل مماتكم. ومن رحمة الله أنه يفتح التوبة أمام مريد التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. قال العلماء عدد كبير منهم، والمستقرئ لكتاب الله يرى صدق ما قالوا، كل جريمة إن كل جريمة تذكر في الكتاب العزيز وتذكر عقوبتها يفتح باب التوبة بعدها حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. أي كبيرة من الكبائر تذكر وتذكر العقوبة عقبها باب التوبة يفتح. فالعربيد والسكير وقاطع الطريق والسف فاكل الدماء. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كذا قال الله تعالى في شأن قاطع الصلاة المتخلفين عنها التاركين لها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال في شأن القتلة والزنا وأهل الشرك والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال في الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النيران وقذفوا المؤمنين في النار وما للمؤمنين من ذنب إلا أنهم آمنوا. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي أنهم يا رب لو تابوا قبلت توبتهم. نعم لو تابوا لقبل الله توبتهم. حتى في الجزئيات الله يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي فليستغفروه. وهكذا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، ثم يفتح باب الاستغفار والله غفور رحيم. فدائما لا نيأس أحدا ما دام حيا، لا نقنط أحدا من رحمة الله سبحانه، نعظه ونذكره ونرشده. وهكذا علم العالم قاتل المائة نفس، العابد جهل وقال ما لك توبة فقتله فأتم به المئة. العالم علمه وأرشده. سبحان الله، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن في أمر أرشدك إليه، اترك بلدك حتى لا تواصل سفك الدماء فيها، فإنها أرض سوء، وانتقل إلى بلدة أخرى. فباب التوبة لا يغلق، باب التوبة لا يغلق. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما هو إله أبدا ولا ملك من الملائكة، ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في رسل قبله كثيرون قد ماتوا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وعن أمه ليست بإله أيضا، وأمه صديقة، من الصديقات والصديقون والصديقات كثيرون وكثيرات، وأمه صديقة. ثم وبأسلوب منه نتعلم كل خير في المحاججات، كان يأكلان الطعام. كلمة ليست خبط عشواء، إنما ربنا يتكلم بحكمة، فهو الحكيم سبحانه. ما المستفاد من قوله تعالى كان يأكلان الطعام؟ الذي يأكل الطعام سيمرض أحيانا، الذي يأكل الطعام ما أكل إلا لأنه جائع، الذي يأكل الطعام له قدر سيشبع، الذي يأكل الطعام سيضطر إلى دخول الخلاء للتفريغ، سيضطر إلى البول للتفريغ، سيعرق، الذي يأكل الطعام سيعرق، الذي يأكل الطعام سيمر به ما يمر بالصغار، يكلم الناس في المهد وكالة، يكون طفلا يقوى بعد أن يقوى، يصبح كالا بعد الكهولة شيخوقة بعد شيخوقة وفاة. فالتعبير بقوله سبحانه كان يأكلان الطعام للدلالة على بشريتهما، للدلالة على بشريتهما. قال تعالى كان يأكلان الطعام، ليس بإله أبدا الذي يجوع والذي يأكل الذي يشرب، ليس بإله أبدا، لا يتصور أن هذا إله، إله يدخل الحمام يقضي حاجته، وإله يبول، ليس بإله أبدا من يأكل الطعام. قال تعالى وربنا قال في كتابه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال تعالى كان يأكلان الطعام، فهما بشر. انظر كيف نبين لهم الآيات الدلالات الواضحات على أنه لا إله مع الله، ثم انظر أين أن يفكون، ثم انظر كيف يصرفون. ستبين لهم أجمل بيان، أجمل بيان تبينه لهم، وأوضح بيان للدلالة على أن الله إله واحد. ثم ولأنهم عموا وصموا خلاص يفكر في أي حاجة، يقول لك لا ده إله، ويجيب ويجادل بالباطل، ويجادل بالباطل ليدحض به الحق. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يفكون، كيف يصرفون. لكن الذي يصرفهم هو الله، عياذا بالله من أن يصرفنا ربنا عن الحق. قال تعالى ثم انظر أن يؤفكون، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف، أي من صرفه الله. ثم يقول تعالى قل أي يا رسول الله، وقل يا مسلم، وقل يا من تعقل، قل هؤلاء الذين عبدوا مع الله إلها آخر وعبدوا المسيح، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. كيف تعبد ما لا يستطيع أنفعك ولا يضرك، كما قال الخليل لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أسئلة طيبة تهز قلب من كان له قلب، لكن الذي ليس له قلب ماذا يفعل به؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والغريب أن هؤلاء النصارى يقولون إن عيسى صلب، كيف يكون إله وبعد ذلك يترك لمن يريدون قتله، ويسمرون يديه بالمسامير في الخشب، ويربطون رقبته بالحبال القوية حول الصليب الذي هو عليه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. إذا كان لم يستطع أن يدافع عن نفسه وصلب كما يتزعمون كيف يكون إلها؟ إذا كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره؟ كيف يدفع عن غيره؟ نحن نقول بقول ربنا وما قتلوه وما صلبوه. إذا أنتم تزعمون أنه صلب فكيف يصلب وهو إله عندكم؟ هل الإله يصلب؟ كيف يكون إله من صلب ومات؟ ومن الذي أحياه لما مات؟ ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذن بعد أن مات عيسى؟ إذا كان إله، من الذي كان يمسك السماوات؟ من الرزاق؟ من الذي خلق إبراهيم الخليل؟ من الذي أنقذ إبراهيم؟ من الذي خلق آدم؟ ومن الذي خلق حواء؟ ومن الذي خلق السماء قبل أن يولد عيسى؟ ومن الذي خلق الأرض وجعل فيها ما فيها؟ من هذا الذي صنع هذا إلا الله؟ هل المسيح صنع هذا عليه الصلاة والسلام؟ كلا وحاشا. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ والله هو السميع العليم. ثم يأتي التوجيه لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، يا من يفترض أنكم نزلت عليكم كتب، أسلوب من أساليب الخطاب طيب. يا أيها العالم، يا أيها الرجل العالم، تعال ما يليق بك أن تقول هذا الكلام، إنما يقول جاهل. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحدود في دينكم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وهم اليهود، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو يا إخوة مذموم، الغلو في أي شيء يذم. والرسول من ثم حذرنا فقال لا تطروني، لا تبالغوا في الإطراء حتى تخرجوا بي عن بشريتي إلى غيرها، حتى تعطوني حقا ليس لي. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قد كانت هناك جاريتان تغنيان بغناء بعاث في بيت رسول الله في يوم العيد، تغنيان وتثنيان على رسول الله، فوصلت إلى مقطع قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال رسول دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. الحديث الآخر عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، فالشيطان يستهوي العباد خطوة بعد خطوة بعد خطوة حتى يصل بالشخص إلى الكفر. غالوا في عيسى فجعلوه إله، وغالت الشيعة في علي رضي الله عنه فجعلوه إلها. علي يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أججت ناري ودعوت قنبرا. لما رأى الأمر أمرا منكرا استفحل الأمر والناس وصلوا به لأن قالوا هو إله. قال لمولاه قنبر تعال يا قنبر خذ الأخديد وأضرب فيها النار، وأتي بهم الذي يقول هذا القول، أولا راجعهم راجعوا دينهم، إن أبوا وأصروا أقذفهم في النار. فكان أحدهم يأتي على شفير النار ويقول يشهد أن عليا هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويرمى فيها على الكفر والعياذ بالله. فابن عباس قال لو كنت مكان علي لقتلتهم ما حرقتهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن علي تبشع المسألة رضي الله تعالى عنه. فغال قوم في المسيح، وغال قوم في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يدعونه من دون الله، الذي يقول مدد يا رسول الله، يا كاشف الضر يا رسول الله، يا مجيب المضطر، كل هذا شرك بالله وإعطاء الرسول حق ربه سبحانه. الله له حق، الرسول له حق، العباد الصالحون لهم حق، المؤمنون لهم حق، لا تخلط في الحقوق. فالغلو في الشيء يردي والعياذ بالله. وكثير من الجماعات التي ظهرت في تاريخ الإسلام كان من أسباب شططها الغلو في الأشخاص. جماعات التكفير وجماعات اقتحام الحرم من المعاصرين، وجماعات أخرى كثيرة لا يحصيها إلا الله في تاريخ الإسلام، سبب ضلالهم الغلو في الصالحين والجهل والغباء عياذا بالله. يعني كان أحدهم أسس طائفة اسمها البيانية، طيب أتباع بيان ابن سمعان، ويستدل أتباعه له، قلت هذا بيان للناس ولينذروا به، يعني بيان رسول، قال لك رسول هذا بيان للناس ولينذروا به. وآخر طائفة يقال لها الكسفية، وذكر كل هذه في الملل والأهواء والنحل في الكتب، طائفة يقال لها الكسفية، يستدلون على المخالفين بقوله ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب، على أن الكسف نزل من السماء والعياذ بالله ويتبع. فالغلو في الأشخاص دائما يردي، فلذلك لازم لابد أن نقطع دابر هذه المسألة، مسألة الغلو الزائد في الأشخاص وإنزال الأشخاص غير منازلهم، ومنع من يعطون حق الله للعباد، كالذي يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، وبعضهم يغالي في الضلال ويقول إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، يعني شرك وضلال. ترى المرأة أيضا تطوف حول الكعبة الشيعية تقول يا علي يا حسيناه يا حسيناه، في اليمن يقولون يا هادياه على الإمام الهادي الذي كان يحكم بلاد صعدة في زمن من الأزمات، أو هو في بلاد صعدة الآن. فكل هذه الأدعية لغير الله لا بد أن نتفطن لها، وأن تقطع دابر هذه الأدعية، أدعية الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويعطون حق الله للبشر. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهى الرسول عن الغلو في عدة مسائل، في الكليات وفي الجزئيات، في أصول الدين وفي فروع، يقف عند الجمرة ويأتي بحصاة مثل الحمصة فوق الحمصة بقليل، يقول بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. الآن تجد حجاب النعل الجزمة يضرب بها الجمرة، قل اخسى إبليس أضربك بالجزمة، كل هذا الكلام من الغلو الذي أخبر النبي به ضمنا أن هذا سيكون الغلو. في واحد جاب حجر كبير يظن أنه سيقتل إبليس ويضرب به الجمرة، نبينا عن حتى الخروج عن حد الاعتدال في الصلوات، حد الاعتدال، يرى حبلا معلقا في المسجد، لمن هذا الحبل؟ لزينب يا رسول الله، تقوم تصلي إذا فترت تعلقت به، فالحلوه ليصلي أحدكم نشاطه. في حتى في العباد، ناس عباد يتجاوزون الحد في الاعتدال، يعني امرأة مسعى سبيل المثال تقومنا الليل لتصلي، تشكر تصلي، إن تجبر أولادها وبناتها قم صلي، والذي لا يقوم تفعل به وتفعل لصلاة الليل، مش من حقك. التطوع، الرسول قال للأعرابي الذي سئل ها خمس صلاة، قال خمس صلوات في اليوم، الذي سأل هل ما علي من الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليل، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. فاتي أخ مثلا وقت عابي صحي أولاده بالقوة، ضرب بالليل لصلاة الليل أو زجر لصلاة الليل، ما هو من حقك أن تفعل هذا؟ هذه نوافل يأتيها الشخص وراغب، راغب وراهب. فالغلو في كل شيء أيها الإخوة مذموم. تصوم الاثنين والخميس شيء حسن، لكن تجبر أولادك على صيام الاثنين والخميس ليس لك ذلك، وتشعرهم بالنقص. الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، سمعوا كلام الرسول، رحم الله المحلقين، وهم أفضل منا، وهم أفضل من فواحد جلس، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، أباح الله لهم التقصير. فإذا قصر أحد فلا تظن به أنه أن دينه ناقص، لا تظن أن دينه ناقص، صحابة خير منا استخلصوا من رسول الله رخصة في التقصير، فلا تجعله آثما. ورب العزة قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن في ناس ينظرون للمقصر في الحج أو العمرة نظرة اشمئزاز. فلماذا ذلك؟ وأصحاب الرسول سألوه الرخصة فأعطاهم الرخصة، فتجاوزوا الحد يذم في كل شيء. هذا بهذا القدر أستجئ، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.